بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب العوامل المئة، وتوصلنا للنوع الثاني عشر وهي أفعال المدح والذم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنوع الثاني عشر منها أفعال المدح والذم، ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف المخصوص بالمدح أو الذم، وهي أربعة أفعال: نعمة وبئس وساء وحبذا. العرب لهم تراكيب ولهم أساليب في كلامهم. من هذه التراكيب ومن هذه الأساليب أسلوب المدح والذم، وهناك أساليب أخرى، هناك أسلوب التعجب، وهناك أسلوب الاستفهام وأسلوب النداء وغيره. تمام؟ فالعرب لهم أساليب ولهم تراكيب في كلامهم، ومن هذه التراكيب ومن هذه الأساليب أسلوب المدح والذم. وأسلوب المدح والذم هذا له أحوال، هذا له أحوال. تمام؟ فقد يكون المدح أو الذم مباشرا، قد يكون المدح أو الذم مباشرا، زي إيه؟ كأن تمدح إنسانا مباشرة، هكذا تقول له مثلا: خلقك حسن، أخلاقك جيدة، قلبك طاهر، فهذا مدح، هذا مدح مباشر. وقد يكون الذم كذلك مباشرا، تمام، كأن تصفه بوصف سيء أو غير ذلك مما يترتب عليه ذما، فهذا يعتبر مدح مباشر أو ذم مباشر. تمام؟ وقد يكون على حسب القرينة، وقد يكون على حسب القرينة. وهذا مثلا كقوله سبحانه وتعالى، أو كقول النسوة ليوسف عليه السلام: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. فالقرينة الحالية لهذه الجملة تقتضي أن هذا على سبيل المدح. وقد يكون الشخص صورته صورة سيئة، فيسأل عنه شخص آخر فيقول: ما هذا بشرا. تمام؟ فكلمة ما هذا بشرا قد تكون في بعض التراكيب مدحا على حسب القرائن، وقد تكون في بعضها ذما على حسب القرائن. ومثل هذا الذي مضى لا يعنينا في هذا الباب، اللي هو المدح أو الذم المباشر أو الذي يحتاج إلى قرين، وإنما الذي يعنينا في هذا الباب هو الأسلوب الذي تعرفه العرب من هذه الكلمات الأربعة: نعمة وبئس وساء وحبذا. وهذه الكلمات الأربعة إذا جاءت في تركيب فإن هذا التركيب يعرف بأسلوب المدح والذم. تمام؟ وهذه الأفعال أفعال جامدة، هذه الأفعال أفعال جامدة لا تتصرف، فلا يأتي منها المضارع ولا يأتي منها الأمر، إنما يأتي منها الماضي فقط، إنما يأتي منها الماضي فقط. وهذه الأفعال تحتاج إلى فاعل، ولذلك قال ابن مالك: وبعد فعل فاعل، يعني كل فعل يحتاج إلى فاعل. وهذه الأفعال كبقية الأفعال تحتاج إلى فاعل، غير أنه يشترط في فاعلها شروطا، غير أنه يشترط في فاعلها شروط معينة. من هذه الشروط أن يكون هذا الفاعل محلى بالألف واللام، أن يكون هذا الفاعل محلى بالألف واللام، لأن الألف واللام الجنسية، تمام؟ وهذا كقوله سبحانه وتعالى: نعم الثواب. نعم الثواب، نعم فاعل والثواب هو الفاعل، وحلية بالألف واللام. نعم الرجل زيد، بل فاعل هنا محلى بالألف واللام، أو مضاف لما فيه ألف ولام، يبقى الفعل ذات نفسه ما فيش فيه ألف ولام، ولكن مضاف إلى كلمة أخرى، الكلمة الأخرى فيها ألف ولام، تمام؟ ولنعم دار المتقين، نعم دار المتقين، يبقى كلمة دار هي الفاعل وما فيش فيها ألف ولام، ولكن أضيفت إلى ما فيه ألف ولام، تمام؟ وقد يكون الفاعل هو الضمير، هو الضمير المستتر والذي يأتي بعده تمييز يفسر هذا الضمير المستتر: بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير محذوف تقديره هو، وجاءت كلمة بدل اللي هو كلمة بدلا يعني في الآية، جاءت كلمة بدلا تعرب على أنها تمييز، هذا التمييز يفسر الضمير المحذوف، يفسر الضمير الايه؟ يفسر الضمير المحذوف، تمام؟ يبقى قد يكون الفاعل محلى بالألف واللام، وقد يكون مضاف لما فيه ألف ولام، وقد يكون ضميرا مستترا يأتي بعده تمييز يفسره، وقد يكون كنحو الأسماء الموصولة كالذي ومن وما، تمام؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، فبئس فعل، وما هي الفعل، وأتت من الأسماء الموصولة. وكذلك قال سبحانه: فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يبقى قد يأتي الفاعل محلى بالألف واللام سواء الجنسية أو العهدية، كما في قوله تعالى: نعم المولى ونعم النصير، أو محلى أو مضاف لما فيه ألف ولام، ولنعم دار المتقين، أو الضمير المحذوف والذي يفسره التمييز بئس للظالمين بدلا، أو الاسم الموصول كالذي ومن وما، تمام؟ هذه الأسماء اللي هذه الأفعال اللي هي الأفعال المدح والذم تحتاج بعدها غالبا، تحتاج بعدها غالبا إلى اسم، هذا الاسم يكون مرفوعا وهو الذي يسمى ويعرف بالمخصوص بالمدح والذم. احنا قلنا ان هذه الافعال تحتاج الى فاعل، وتحتاج كذلك الى اسم مرفوع، هذا الاسم المرفوع يسمى المخصوص بالمدح في نحو نعمة او حبذا، وبالذم في نحو بئس وايه وساء. زي مثلا لو قلنا: نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. كلمة نعمة هي فعل ماضي، والرجل هو الفاعل، وكلمة زيد هو المخصوص بالمدح والذم، يعني هو ده الذي يقع عليه المدح أو الذي يقع عليه الذم. هذا الاسم بيكون مرفوع، وهذا المخصوص بالمدح والذم في إعرابه أربعة أوجه. الوجه الأول أنه مبتدأ والجملة قبله خبر، أنه مبتدأ والجملة قبله إيه؟ خبر. يبقى نعم الرجل زيد، يبقى زيد مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية قبله خبر مقدم. الوجه الثاني أن يكون كلمة زيد، أن يكون كلمة زيد خبر، أن يكون كلمة زيد خبر والمبتدأ محذوف وجوبا، وهذا يأتي في الأحوال التي يجب فيها حذف الايه، حذف المبتدأ. تمام. فالتقدير نعم الرجل هو زيد، في هذه الحالة لا يمكن أن يظهر هذا الضمير إلا هو يتقرب على أنه مبتدأ محذوف وجوبا. الوجه الثالث أن يكون كذلك مبتدأ ولكن الخبر هو المحذوف، والتقدير الممدوح أو المذموم. يبقى نعم الرجل زيد الممدوح، يبقى زيد المبتدأ والخبر بتاعه إيه؟ محذوف. بالوجه الأول أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر. الوجه الثاني أن يكون المقصود أو المخصوص بالمدح والذم خبر والمبتدأ محذوف وجوبا. الوجه الثالث أن يكون مبتدأ المخصوص بالمدح والذم مبتدأ والخبر محذوف والتقدير الممدوح أو المذموم. الوجه الرابع وهو الذي يوافق كلام الماتن هنا في هذا الكتاب، أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم بدل مما قبله، أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم بدلا مما قبله، والقبل مرفوع لأنه الفاعل، فيأتي كذلك البدل مرفوع. يبقى نعم الرجل نعم فعل ماضي والرجل الفاعل، وزيد بدل من الفاعل والفاعل مرفوع، والبدل من المرفوع بيكون ايه؟ بيكون مرفوع. وهذا الذي يتأتى على هذه القاعدة. لماذا؟ لأن في هذه الحالة يكون العامل في البدل هو العامل في المبدل ايه؟ في المبدل منه. وطبعا المخصوص بالمدح والذم هذا قد يحذف، قد يحذف، وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى عن سيدنا أيوب عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد تكفين المخصوص بالمدح أو الذم، مخصوص بالمدح أو الذم أي هو، أي أيوب عليه السلام. تمام. يبقى هذا بالنسبة لنعمة وبئس، وكذلك ساء تستخدم في الذم، وحبذا يقصد به الايه؟ المحبة والمدح. تمام. يبقى الأفعال المدح والذم تحتاج إلى فاعل، هذا الفاعل إما أن يكون محلى بالألف واللام. تمام. نعم الثواب، نعم المولى ونعم النصير، أو مضاف لما فيه ألف ولام، ولنعم دار المتقين، أو ضمير ويأتي بعده تمييز بئس للظالمين بدلا، أو يكون اسم موصول كالذي أو من أو ما، ومنه قوله تعالى: فبئس ما يشترون. ويؤتى بعدها باسم مرفوع يعرب على أنه المخصوص بالمدح أو الذم، وفي إعرابه أربعة أوجه: إما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر، أو أنه خبر للمبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو، أو أنه مبتدأ والخبر محذوف والتقدير الممدوح أو المذموم، أو يعرب على أنه إيه؟ على أنه بدل. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر ظن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله: والنوع الثالث عشر منها أفعال الشك واليقين، تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول، وتنصبهما على المفعولية جميعا، وهي سبعة أفعال: حسبت وخلت وظننت ورأيت وعلمت ووجدت وزعمت. الكلام في هذا الباب عن نوع من أنواع النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر، يسمى بأفعال القلوب، يسمى بأفعال القلوب. وتسميتها بأفعال القلوب هذا اسم تغليبي، تسميتها بأفعال القلوب هذا اسم تغليبي، لأن منها أفعال قلوب ومنها أفعال التصيير والتحويل، التصيير والتحويل. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. جعل من أفعال التصيير والتحويل. وكذلك اتخذ، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صيره وجعله. فبنقول أن هذه الأفعال تسمى أفعال القلوب من باب التغليب. وكذلك هي أفعال القلوب لأنها تعمل هذا العمل إذا كانت معانيها تعرف بالقلوب، أي تعلم بالقلب، فمعانيها عبارة عن عمل قلبي، معاني هذه الأفعال حتى تنصب المفعولين عبارة عن عمل قلبي، وإلا فإن إدراك معانيها إذا لم يكن بالقلب فإنها لا تعمل هذا العمل. تمام؟ إذا لم تدرك بالقلب فإنها لا تعمل هذا العمل. ولذلك مثلا تجد في بعض هذه الأفعال، تجد في بعض هذه الأفعال مثل رأى، مثل رأى، فرأى إذا أدرك معناها بالقلب نصبت المفعولين، نصبت المفعولين، إنهم يرونه بعيدا، أي يظنونه بعيدا. فالظن واليقين هذه أفعال للقلب وتدرك معناها بالقلب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يبقى معناها أدرك بالقلب نصبت المفعولين. تمام؟ طيب، وترى الشمس إذا طلعت، وترى الشمس إذا طلعت، فلما رأى الشمس بازغة، فلما رأى الشمس بازغة، دي مش من أفعال القلوب، وإنما ترى فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والشمس مفعول به، وبازغة هنا حال وليست مفعول ثاني. ليه؟ لأن هذه رأى البصرية، لأن هذه رأى البصرية. تمام؟ وكذلك مثلا علم، إذا كانت علم فعل قلب فإنها تتعدى إلى مفعولين، فإن علمتموهن مؤمنات، يبقى علمتموهن فعل وفاعل ومفعول أول، ومؤمنات مفعول ثاني. طب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش محتاجة مفعول ثاني، لأن خرجت عن رأى، عن علم اللي هي التي تفيد اليقين، إلى معنى عرفة أو إلى معنى عرفة. تمام؟ يبقى دي اسمها أفعال القلوب، أفعال القلوب تعمل هذا العمل إذا أدرك معناها بالقلب، فإن لم يدرك معناها بالقلب فإنها لا تنصب هذين المفعولين. ومش كل الأفعال التي تنصب مفعولين، ليس كل الأفعال التي تنصب مفعولين تدخل في هذا الباب، وإنما هذا الباب مخصوص بالمفعولين اللذين كان أصلهما مبتدأ وخبرا، وهذا بخلاف باب كسى وأعطى، وهذا بخلاف باب كسى وأعطى، فإن كسى وأعطى تنصب كذلك مفعولين، تقول كسوت زيدا قميصا، يبقى كسوت فعل فاعل، وزيدا مفعول أول، وقميصا مفعول ثاني. أعطيت عمرا درهما، يبقى أعطيت فعل فاعل، تمام، وعمرا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني، تمام، نصبت مفعولين هم، ولكن لا تدخل في باب أفعال القلوب. لماذا؟ لأن مفعولي باب كسى وأعطى ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، بخلاف مثلا ظننت زيدا مجتهدا، فزيدا مجتهدا كان الأصل زيد مجتهد فعل مبتدأ وخبر، ظننت زيدا مجتهدا أصل مفعولي ظن، أصل مفعولي ظن كانوا مبتدأ وإيه وخبر. فبنقول إن أفعال القلوب تنصب مفعولين كان أصلهما مبتدأ وخبر، بخلاف باب كسى وإيه وأعطى. وأفعال القلوب هذه تسمى أفعال الشك واليقين، أفعال الشك واليقين تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول، اللي هو كان في الأصل محكوم به عليه، لأن يحكم بالمبتدأ أو يحكم بالخبر على المبتدأ. وطبعا هنا الناظم رحمه الله تعالى يعني ترك أفعالا كثيرة لم يذكرها، ونحن نذكر إن شاء الله عز وجل المهم من هذه الأفعال التي ذكرها أو التي لم يذكرها. أفعال هذا الباب تنقسم إلى أقسام، وأفعال هذا الباب أي باب ظن إما أن تكون أفعال قلبية، وهي تسمى أفعال القلوب من باب التغليب، وإن كان الكلام على التفصيل كما سيأتي، إما أن تكون أفعال قلبية بمعنى إن معناها يدرك بالقلب وهو ما يفيد العلم اليقيني أو الظن والشك والرجحان، فهذا هو القسم الأول، أن تكون أفعال يدرك معناها بالقلب، أو أن تكون أفعال التصيير والتحويل مثل جعل واتخذ وما سيأتي بيانه على التفصيل إن شاء الله. يبقى إما أن تكون أفعال قلبية يعني يدرك معناها بالقلب، أو تكون أفعال تصيير وتحويل. الأفعال القلبية تنقسم كذلك إلى أقسام، لأن المعنى الذي يدرك بالقلب إما أن يكون يقيني، وإما أن يكون شك ورجحان وظن. فالقسم الأول من هذه الأفعال القلبية ما يفيد العلم اليقيني، ما يفيد العلم اليقيني. وأفعال هذا القسم هي علم، علم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يبقى اعلموا فعل فاعل، تبوفين المفعولين سدت جملة أن الله يحيي الأرض بعد موتها، سدت مسد مفعولي علم، يعني قامت بنفس العمل الذي يقوم به مفعولي علم، فنابت هذه عن تلك. وفي هذا الباب قد تنوب أن وما دخلت عليه فتسد مسد مفعولي علم، يعني تسد مسد يعني تقوم بنفس العمل. الآن علم تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثاني، فجاءت الجملة المكونة من أن واسمها وخبرها فأدت نفس العمل وقامت بنفس الوظيفة، فنقول في هذا سدت مسد، سدت مسد. اعلموا أو قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا اعتقاد يقيني جازم، فجملة أنه لا إله إلا الله سدت مسد مفعولي علم. فإن جاءت علم بمعنى عرف فلا تكون من أفعال القلوب، وإنما تحتاج إلى مفعول واحد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بل فعل الأول في هذا الباب أفعال التي تدل على اليقين هي علم. الفعل الثاني هو وجد. الفعل الثاني هو وجد. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يبقى وجدنا فعل وفاعل، أكثرهم مفعول أول، لفاسقين مفعول ثاني. تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه فعل وفاعل ومفعول أول، وهو خيرا مفعول ثاني. الفعل الثالث في هذا الباب هو درى. طبعا درى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في المتن، إنه ذكر سبعة أفعال فقط. الفعل اللي بعد كده هو درى. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط. تمام. يبقى دريت الفعل لم يغير الصيغة، يبقى الضمير هنا نائب فاعل، ونائب فاعل كان في الأصل مفعول، فكلمة دريت تعتبر فيها مفعول أول. لماذا؟ لأنه لما حذف الفاعل فقام المفعول الأول مقام نائب الفاعل، فنائب الفاعل كان في الأصل مفعول فيعتبر هنا مفعول أول، والوفية مفعول ثاني. تمام. يبقى الفعل علم ووجد ودرى. وكذلك الفعل تعلم. الفعل تعلم بمعنى اعلم او اعتقد. بمعنى تعلم هنا بمعنى اعلم او اعتقد، وهذا بخلاف قولنا مثلا تعلم علم النحو بمعنى اكتساب العلم. تمام. اكتساب العلم بعد الجهل، هذا غير مقصود. إن كان بمعنى اكتساب العلم بعد الجهل فيتعدى إلى مفعول واحد، تعلم علم النحو. تمام. يبقى ديت خارجة عن الباب اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم في الباب الذي هو من أفعال القلوب. يبقى تعلم بمعنى اعلم، تفيد العلم اليقيني. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم أن شفاء النفس في قهر عدوه. تمام. تعلم شفاء النفس قهر عدوه. يبقى الفعل علم ووجد ودرى وتعلم بمعنى اعلم، تأتي فيما يدل على العلم اليقين. النوع الثاني ما دل على الشك والرجحان. ما دل على الشك والرجحان اللي هو الظن. وأفعال هذا الباب الأول فيها حجى، وطبعا حجى كذلك لم يذكره المصنف. حجى بمعنى ظن أو شك. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. قد كنت أحجو، يبقى أحجو يعني أظن. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، يبقى أبا عمرو أبا مفعول أول وأخا مفعول ثاني. وكذلك عد، فعل عد يأتي بمعنى الظن. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. يبقى لا تعدد الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، المولى مفعول أول، شريكك مفعول ثاني. فعل الثالث في هذا الباب هو زعم. فعل الثالث في هذا الباب هو زعم. وقد تدخل على المفعولين مباشرة، يعني تأخذ مفعول أول ومفعول ثاني صريحا، وقد تأتي أن وما دخلت عليه في تأويل أو تسد مسد هذين المفعولين. وزعم قد تأتي بمعنى اليقين، وزعم قد تأتي بمعنى اليقين، ومنه قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتني وزعمت أنك ناصح، أو ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ودعوتني وزعمت، وهنا أتت بمعنى اليقين، وقد تأتي بمعنى الاعتقاد من غير دليل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يبقى جملة أن لن يبعثوا سدت مسد مفعولي زعم. من أفعال هذا الباب جعل، وطبعا جعل تأتي في أفعال القلوب وتأتي في أفعال التحويل والتصير، فجعلهم كعصف مأكول يعني صيرهم. وفي قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوهم إناثا، بجعلوا فعل وفاعل، الملائكة مفعول أول، إناثا مفعول ثاني. وكذلك الفعل هب، هب بمعنى ظن، فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا، يبقى فهبني فعل وفعل مفعول أول وامرأ مفعول ثاني. قال القسم الثالث ما استعمل في الأمرين في الظن واليقين والغالب لليقين. ومن أفعال هذا الباب الفعل رأى، فتأتي بمعنى اليقين ونراه قريبا، وتأتي بمعنى الشك أو الظن إنهم يرونه بعيدا. تمام. قال فإن كانت بمعنى أبصر يعني رأى اللي هي البصرية فإنها تتعدى إلى مفعول واحد، رأيت زيدا يعني شفته أبصرته. فإذا جاء بعد رأى التي بمعنى أبصر، فإذا أتى بعدها اسمان منصوبان فالثاني منهما يكون حالا. قال تعالى فلما رأى الشمس بازغة، رأى بمعنى أبصر، يبقى بازغة هنا مش مفعول ثاني ولكنها إيه؟ ولكنها حال. يبقى استعمل في الأمرين والغالب اليقين. بعد كده استعمل في الأمرين والغالب الظن، وهو الفعل ظن، وهو الفعل ظن. ومن استعمله في اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، جملة أنهم ملاقوا ربهم سدت مسد مفعولي ظن. قال ومن استعمالها في الظن قوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، بعد استخدمت بمعنى الظن. وكذلك حسب، حسب فتأتي في الظن، ويحسبون أنهم على شيء. يبقى جملة أنهم على شيء سدت مسد مفعولي حسب. قال ومن استخدامها في اليقين قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، بمعنى اعتقدت حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت فعل وفاعل، التقى مفعول أول، خير خير مفعول ثاني، طبعا خير مضاف وتجارة مضاف إليه. الفعل الثالث من أفعال هذا الباب هو خال، خال يا خال. ومن استخدامه في الظن قول القائل إخالك إخالك إن لم تغضد الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد، يعني بمعنى أظن. وهنا يأمر الشاعر محدثه بغض البصر عن الحرام، فإنه إن لم يفعل ذلك حمل نفسه ما لا تطيق. إخالك إن لم تغضد الطرف ذا هوى، تمام، إخالك إن لم تغضد الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. قال ومن اليقين قوله دعاني العذار عمهن، دعاني العذار عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. فقوله وخلتني فعل وفاعل مفعول أول، واسم لي اللي هو المبتدأ المؤخر والخبر المقدم اللي هو ليسم سدت مسد المفعول الثاني. تمام. بعد كده القسم الثاني اللي هو من القسمة الإجمالية اللي هو ما دل على التحويل والتصير. وأفعال هذا الباب منها صيّر، كقولنا صيّرت الطين إبريقا أي حولته من طين إلى إبريق. ومنها جعل، وإحنا قلنا أن جعل أتت قبل ذلك معنا في أفعال الشروع، في أفعال الشروع في إخوة كادة، كادة وأخواتها، فأتت جعل معنا في أفعال الشروع، وأتت كذلك معنا في أفعال القلوب، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وأتت كذلك معنا في أحوال التصيير والتحويل، فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه فعل وفعل مفعول أول، هباء مفعول ثاني. والفعل اتخذ، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يبقى إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني. وكذلك الفعل تخذ، يبقى اتخذ وتخذ. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا في قراءة من قرأ هذه القراءة. وكذلك الفعل رد، رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لو يردونكم فعل وفعل مفعول أول، وكفارا مفعول ثاني. بهذه هي قسمة هذه الأفعال اللي هي الأفعال القلبية، منها ما يأتي للعلم، ومنها ما يأتي للظن، ومنها ما يأتي أكثره للعلم وقد يأتي للظن، ومنها ما يأتي للاثنين، والغالب الظن والقليل العلم كما مر معنا بشيء من البيان. والقسم الثاني هو أفعال التحويل والتصير، وبذلك تكون العوامل السماعية قد انتهت. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العوامل القياسية، قال العوامل القياسية منها سبعة: الفعل على الإطلاق، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، والمصدر إلى آخره. وهذا ما نأخذه في درس قادم إن شاء الله. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.